بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثامن في شرح مئة المعاني والبيان. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم: والشرط بعدها يجوز. وقبل ذلك أحب أن أنبه في البيت 63 لما قال: وغير ذا تكون. وهناك رواية أحسن وهي يكون، وغير ذا يكون، لأن الكلام عن الاستفهام، فالأحسن يكون، لكن هو ما أدري لماذا رجح تكون. وكان في جزء من الكتاب يبين النسخ لكن لا يبين سبب اختياره، لو بينه ربما كان أفضل. الكلام عن الاستفهام، فهل سيكون الأفضل وغير ذا تكون أو غير ذا يكون؟ ما رأيك؟ الاستفهام يكون. نعم الشيخ، أنت يكون، ها؟ يكون. هذه النسخة، أيوه، في هذه النسخة. نحن في هذه النسخة، والنسخة هذه نسخة إيش؟ هذه من أسوأ النسخ، لكن نصيبك جاءت يكون، الحمد لله. لكن هذه النسخة جيدة، لكن هو أثبت الفروق ورجحها. وصل إلى قوله: والشرط بعدها يجوز. سبق في باب الإنشاء الكلام على الإنشاء الطلبي، طبعا هو الذي يهتم به البلاغيون. سبق الكلام على التمني والاستفهام والأمر والنهي، والآن يقول: والشرط بعدها، يعني بعد هذه الأربعة نفسها، التمني والاستفهام والأمر والنهي، يجوز. يعني يجوز أن تقدر بعدها شرطا، وبالتالي تجزم الفعل المضارع الآتي بعدها. وبالمثال يتضح هذا، وهي مسألة نحوية مشهورة أقحمت في هذا المكان كما نبه بعض المحشين. قال: بعدها بدأنا، والشرط بعدها يجوز. كيف؟ يعني تقول: ليتك تدرس تنجح. تنجح مجزوم، ما الذي جزمه؟ شرط محذوف فهم من الكلام: ليتك تدرس، إن تدرس تنجح. هكذا يقول النحاة، وهذه المسألة التي ذكرها. هذا بعد التمني، وكذلك في عليها فقس: هل تزورني أكرمك. ما التقدير؟ إن تزرني أكرمك. أدرس تنجح، يعني أدرس إن تدرس تنجح. وهذا فيه إشعار أن هذا الجواب واقع لا محالة إن وقع الفعل، فلذلك يحذف الفعل. ومن أبلغ ما جاء فيه: قل للمؤمنين يغضوا. ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بهذا الأمر ماذا يقول لهم؟ غضوا. لكن الكلام فيه حذف: قل للمؤمنين غضوا، إن تقل لهم غضوا يغضوا. فاكتفى بيغضوا، مما يدل على أنهم سيستجيبون للأمر بسرعة. ودائما يركزون على واحدة ويتركون غيرها، يقولون: أمة اقرأ لا تقرأ، مع أن اقرأ في السورة هي قراءة القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، المقصود قراءة القرآن. لكن يقول: قل أمة قل للمؤمنين يغضوا لا تغض اليوم، وأمة الذين هم عن اللغو معرضون لا تعرض عن اللغو. فهناك آيات كثيرة لا تقل أهمية، مع أن تلك وظفت في غير، يعني وسعت توسيعا ليس هو المقصود بالآية. نرجع نقول: هذه المسألة أصلا ليست من البلاغة، وإن ذكرت في البلاغة ينبغي أن تذكر في باب الإيجاز لأنها في الحذف، هكذا نبه الشيخ عبد المتعال الصعيدي، لكنها ذكرت هنا بعدما ذكر الأمر والنهي والتمني والاستفهام ذكر هذا. ثم قال: والندى. عاد إلى أو أكمل، ذكر الصورة الأخيرة من صور الإنشاء الطلبي وهي النداء، ولم يعرفه ولم يذكر أدواته اختصارا، مع أن أدواته مشهورة، بالذات ياء، يعني ياء أشهرها، وكما تأتي الهمزة وغيرها، بعضها للقريب وبعضها للبعيد وبعضها مشترك على خلافات فيها أيضا، وإنما تكلم على شيء واحد في النداء، مسألة واحدة، وهي أن النداء قد يخرج عن معناه، مع أن النداء إذا جاء على معناه فهو مهم، لكن لم يشر إليه ولم يهتم به البلاغيون في الكتب النظرية أو في مدرسة القزويني بالذات، بينما يهتم به المفسرون وهو مهم جدا. إذا وجدت سورة فيها نداء، خاصة إن افتتحت بالنداء، فتتبع نداءات السورة ستجدها كثيرة مترابطة. فأول سورة النساء ما هو؟ يا أيها الناس. وآخر نداء فيها يا أيها الناس، وبينها نداءات تتنوع بين يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، هناك أشياء أخرى قليلة. هذه النداءات تتوزع في السورة كأنها تقسمها، كأنه كلما حصلت غفلة جاء إيقاظ، أو كلما انتقل إلى موضوع عاد النداء. فتتبع هذا في كل السور التي فيها النداء، تجد أنه مفيد جدا في فهم مضمون السورة. ولكن الناظم اكتفى كعادة البلاغيين بما يخرج عن الأصل، ذكر غرضين يخرج فيهما النداء عن الأصل. ما الغرض الأصلي للنداء؟ يعرف من تعريفه، يقولون طلب الإقبال بأداة نائبة مناب أدعو، فأصل يا زيد أدعو زيدا، ولكن يحذف هذا الفعل ويؤتى بيا مثلا أو غيرها من الأدوات، ويصبح الفعل له حكم آخر في المنادى معروف، يعني قد يكون مبنيا قد يكون غير ذلك. فالأغراض التي خرج إليها النداء قال غرضان، يعني ذكر غرضين، الاختصاص والإغراء. والإغراء كثير، يسير مفهوم، مثل أن تقول يا مظلوم خذ حقك، يا ذكي أجب عن السؤال، هذا نوع من الحث والإغراء على الفعل. أما الاختصاص فهو استخدام يكاد يندثر اليوم، لا تكاد تسمعه، لكنه وارد عن العرب ووارد في الحديث أيضا، وهو أن تنادي وأنت تقصد نفسك، ولكن ظاهر الكلام كأنك تتكلم مع شخص، تقول له أنا أساعدك، إلى هنا الكلام على ظاهره أنا أكلمك. وجدت مسألة صعبة في البلاغة، قلت لي هذه المسألة صعبة، فقلت لك والأساتذة كثيرون في الكلية، أنا أساعدك أيها الأستاذ، أنا أساعدك خطاب لك على أصله، أيها الأستاذ أقصد نفسي. يقولون المعنى مختصا من بين الأساتذة بمساعدتك. ومنه الحديث اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، اللهم اللهم هذا نداء لله واضح، لكن أيتها العصابة لا يمكن أن يكون خطابا لله، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب بمغفرتك. ولعل أحدا يعني يراجعنا الحديث، يعني من زمان ما رجعته، مرة واحد قال لي أنه ثابت، لكن ما أدري، يذكره البلاغيون في هذا الموطن ما رجعت صحته. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. إذن هذا الاختصاص. ثم قال وقال وقد للاختصاص والإغراء يجيء، يعني يجيء النداء، قد يأتي قد يجيء النداء للاختصاص وللإغراء. ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. ختم الباب بمسألة تكثر في الكلام، وهي أن الإنشاء قد يقع موقع الخبر، يعني يكون اللفظ يقع الخبر يقع موقع الإنشاء، يعني يكون اللفظ خبرا والمعنى إنشاء. قال الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر أم إنشاء؟ في الظاهر في اللفظ خبر، ولكنه في الواقع غير متحقق، فلا يمكن أن يكون خبرا، وإنما هو حث، فهو أسلوب إنشاء، كأنه قال لا تحجوا، إذا حججتم فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، لكنه بدلا من ذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا حج ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا؟ إظهارا للحرص أو ما شابهه. بعضهم هناك نقاش حول كلمة الحرص يعني هل تصلح في القرآن، لكن إظهارا لأهمية الأمر وكأنه نفذ وتحقق في أرض الواقع. أو تقول رحمه الله، مات زيد رحمه الله. رحمه الله خبر في الظاهر، لفظه خبر، لكن أنت تقصد اللهم ارحمه، ولكنك أتيت بالفعل الماضي وكأن الأمر تحقق من باب ماذا؟ التفاؤل. وهذا ليس تأليا، لا تقول لتجزم له بجنة، ولكنك تدعو له بأسلوب يشعر أن الأمر تحقق، إظهارا للتفاؤل أو إظهارا لحرصك ورغبتك أن يرحمه الله. يقول المدرس للطلاب في أول الفصل الدراسي تجتهدون وتواظبون وتحفظون وتنجحون وتحصلون على الدرجات الكاملة، هذا خبر من باب حثهم، بدل من يقول لهم اجتهدوا وادرسوا واعبدوا، أتى بأسلوب الخبر للتفاؤل أو لإظهار الحرص أنه حريص على تحقق هذا في أمر الواقع، فكأنه تحقق وأخبر عنه، فاستخدم الخبر مكان الإنشاء. قال أو بعكس ذا، يعني قد يقع الإنشاء موقع الخبر، وهذا فيه خلاف، وهذه من المسائل القليلة التي لم يسر فيها المؤلف خلف القزويني. السكاكي ذكر الإنشاء في موقع الخبر والخبر في موقع الإنشاء، ولكن القزويني سكت عن هذا، لم يرده، سكت عنه. والشراح في حدود ما اطلعت عليه يقولون فاته أن ينبه أن الخبر أن الإنشاء يقع موقع الخبر، مع أن عادة القزويني أنه لا يحذف هكذا فقط. فبحثها بعض الزملاء في بحث منشور محكم، واتضح له أن المسألة خلافية، هل يقع الإنشاء موقع الخبر أو لا، وكأنه رجح فيما أذكر أنه لا يقع الإنشاء في موقع الخبر. وللإمام الطبري كلام يشير إلى هذا في بعض ترجيحاته في بعض الآيات، قال وهذا لا يعرف عن العرب في بعض الآيات التي حمل فيها الإنشاء الخبر، لكن لا بأس من ذكر مثال من أمثلتهم حتى تتضح الصورة ويعرف المأخذ أيضا. يقولون إن من أمثلة مجيء الخبر موقع مجيء إنشاء موقع الخبر قوله تعالى قال إني أشهد الله، قوله إني أشهد الله خبر واضح، واشهد إنشاء في الظاهر، قالوا لا نحمله على أنه إنشاء بمعنى الخبر. لماذا؟ ظاهره إنشاء أليس كذلك؟ لا نحمله على غير ظاهره إلا لسبب. قالوا نعم عندنا سبب، السبب أنه لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء ولا عطف الإنشاء على الخبر، فإذا رأينا خبرا معطوفا على إنشاء أو العكس نؤوله بأن معناه يختلف عن لفظه، فنقول الأصل، يقولون الأصل إني أشهد الله وأشهدكم، لكن قال واشهدوا فعبر بالإنشاء وأراد الخبر حتى لا تستوي الشهادتان، نوع من الإشعار بتفاوت الشهادتين، والله أعلم. والمؤلف قال في نهاية هذا الباب تأملي، فلعلها إشارة إلى أن هذا النوع الأخير يحتاج إلى تأمل وفيه يعني فيه مراجعة. بهذا نكون قد انتهينا من باب الإنشاء. قال الباب السابع الفصل والوصل، وهذا الباب يعد من أهم، هكذا عده القدماء، من أهم أبواب البلاغة، بل يقولون البلاغة الفصل والوصل، وهو مهم جدا في علم من علوم القرآن عظيم. قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله عن هذا العلم إنه علم يعني فتح علي فيه أو نحو ذلك، ولكن لما لم أجد له طلابا طويته، وهو علم. من يعرف علم ايش؟ علم المناسبات، علم المناسبات بين الآيات. فهذا العلم يحتاج إلى الفصل والوصل جدا، لأنه كثيرا ما يفصل الكلام أو يوصل، فهو مهم له جدا، ولا يمكن أن يتكلم في المناسبات إلا من تكلم في الفصل والوصل. ولذلك من أشهر من تكلم في المناسبات الطاهر بن عاشور، وقد بنى كتابه على الفصل والوصل كما نقل الشيخ، يذكرها كثيرا الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي الله يحفظه، دائما يذكر أن الطاهر بن عاشور بنى كتابه على الفصل والوصل. ثم سألته مرة رأيته قريبا، سألته هل هذا نص عليه أم استنبطه؟ قال بل نص عليه في مقدماته. أيوة نقل عن الشيخ، لكن الآن يقول أنه نص من المؤلف، وهو كذلك واضح أنه في كل جملة يحاول أن يبين الفصل والوصل. الفصل والوصل ما هو؟ العطف بين الجمل بالواو وترك العطف، العطف بين الجمل بالواو خاصة وترك العطف. الوصل عطف بالواو، نعم، والفصل ترك العطف. والكلام إنما هو على الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، هذا هو الأصل، إلا حالة واحدة تذكر في آخر الباب، وهي الجملة الحالية، لأن الجملة إذا وقعت خبرا لا يمكن أن يدخل معها تدخل عليها الواو، والجملة إذا وقعت صفة لا يمكن أن تدخل عليها الواو، وإنما الجملة الحالية فقط هي التي يمكن أن تدخل عليها الواو ويمكن أن تحذف. نرجع نقول هذا الباب مبني على العلاقات بين الجمل، عندما تأتي جمل متوالية ما مستوى العلاقة بين الجملتين لنعرف هل تستحق الوصل أو الفصل. فقالوا الجمل العلاقات بينها أنواع، هناك نوع اسمه التوسط بين الكمالين، وهو لأنه عندنا شيء اسمه كمال الاتصال وعندنا شيء اسمه كمال الانقطاع، لكن الأحسن أن نبدأ بالتوسط بين الكمالين. التوسط بين الكمالين ما تحقق فيه شرطان بين الجملتين، الأول الاتفاق في الخبرية أو الإنشائية، كلتاهما خبر أو كلتاهما إنشاء، والعبرة هنا في الاتفاق بالمعنى لا باللفظ، فلا يضر أن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية من جهة اللفظ، المهم المعنى. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وجود جامع، يعني وجود شيء يجمع بينهما. فإذا قلت لك الجدار أبيض، فازت البرازيل بكأس العالم 3 مرات و4 مرات، ما علاقة الجملتين؟ لا علاقة، فلا بد من وجود علاقة حتى نكون في التوسط بين الكمالين. إذا لم توجد علاقة فهذا كمال انقطاع، يأتينا إن شاء الله. لكن إذا وجدت علاقة فهنا يكون تحقق الشرط الثاني. ومسألة العلاقة مسألة أطال فيها البلاغيون نوعا ما، وهي تحتاج إلى دراسات في الحقيقة متأملة، وهي مبنية عندهم على علم كان موجودا وما زال، لكن اختلفت آلياته وإمكانياته جدا، وهو علم التشريح، تشريح العقل المخ. الرأس يتكون من أجزاء كالجسم كله، علم التشريح تشريح الأعضاء. فكانت عندهم في وقت تأليف البلاغة اعتقادات، أين يتذكر الإنسان أسماء الناس في رأسه، وأين يربط بين المحسوسات والمعنويات، وهكذا لهم تصور معين بنوا عليه هذا الباب. وقالوا الجامع عقلي ووهمي وخيالي، ويهمنا منه الآن الخيالي فقط، لأن هذا الجامع هو الذي يتفاوت فيه الناس جدا. فالجامع العقلي والوهمي مشترك بين الناس، فأنا وأنت إذا ذكر الليل فضده النهار، وإذا ذكرت الأرض فضدها السماء، وهكذا. هذه أشياء مشتركة، هذا مثال طبعا، هناك أمثلة كثيرة. أما الجامع الخيالي فهو خاص، قد تكون لكل بيئة أشياء تجتمع في خيالاتها أو في مخيلاتها كما يقولون، وقد يكون للشخص وحده أشياء ترتبط عنده. فمثلا يعني أتيكم بمثال، كنت مسافرا قديما لا أنسى هذا المثال مع بعض الشباب من جدة إلى المدينة، وعندما خرجنا من جدة كان في الباص ولا أنساهما شابان، أحدهما من أهل الشام أصلا وشاب فيه رفاهية ونعومة وإتيكيت كما يقولون، ما أدري تعرفون هذه الكلمة أو لا، وآخر من الجبال هنا بعد الطائف في الباحة، ويسكن في جدة لكنه يذهب دائما إلى قريته ويرعى الغنم ويحب هذه الأشياء. عندما خرجنا من جدة مررنا بعسفان وفيها مزارع، يعني وصلت إلينا رائحة روث الغنم، فالقروي قال الله، اي والله الله، رائحة الديرة، الديرة هي القرية هكذا يسمونها، رائحة الديرة، اشتاق لقريته. هذا الأمر، هذه الرائحة تجتمع عنده مع ذكريات القرية. طبعا لا تسأل عن حال الأخ الآخر في حالة بئيسة بعيدة جدا، فلا تجتمع كل الأشياء عند كل الناس. قد أذكر اسما الآن، مثلا اسم امرأة فيكون اسم أم شخص فيرتبط عنده بذكريات معينة، أو جدته، أو لعلي إلى من قد هويت أطير. المهم أن الجوامع، هذا الجامع أمر واسع جدا ومهم جدا في فهم القرآن. كيف في فهم القرآن؟ لأن العرب لهم عرف، كما قلت قد تكون هذه الأشياء التي تجتمع على مستوى البيئة وقد تكون على مستوى الشخص. فالعرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يحرمون، أو بعض العرب كانوا يحرمون على أنفسهم بعض الأطعمة والأشربة في الحج. فقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أخذوا الزينة ستر العورة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل والشرب تجتمع عند العرب أو عند العجم؟ ها، أريد أن أرى تيقظكم. الأكل والشرب تجتمع في عقل العربي والعجمي أم تختص بالعربي؟ كلاهما طبعا يا أخوان، أريد منكم أن أسمع أنكم تيقظون. ولا تسرفوا مرتبطة أيضا، لكن خذوا زينتكم عند كل مسجد بعيدة، لكنها في عرف العربي قريبة، لأنهم كانوا كما قلت في الحج. فإذا عرفت سبب النزول أو عرفت البيئة العربية عرفت لماذا جاء هذا العطف بين هذه الجمل. الآن هذه الجمل تحقق فيها شرطاء التوسط بين الكمالين، خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا إنشاء، وكلوا إنشاء، واشربوا إنشاء، ولا تسرفوا إنشاء، بغض النظر هل هو أمر أو نهي، المهم أنه إنشاء طلبي صح، والجامع موجود في عقل من العربي وقت نزول القرآن. وإلا فإنك الآن لا تجد علاقة بين لبس الثياب وستر العورة في الصلاة والأكل والشرب إلا بتكلف بعيد. وهكذا تجد في بعض الآيات أنك لا تفهم إلا إذا عرفت بيئة العرب الذين نزل فيهم القرآن. إذن هذا التوسط بين الكمالين. أعيد الشرطين بسرعة: الاتفاق بالخبرية الإنشائية، ووجود الجامع، وأهم جامع هو الجامع الخيالي الذي يتفاوت فيه الناس. وللطالب بن عاشور عناية خاصة به يمكن أن يفرد ببحث. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم، في معرفة أحوال العرب، ما رأيكم في كتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب؟ والله لا أكذب عليك، أنا أعرف الكتاب اسما، وأعرف أنه يمدح جدا، أما أنا للأسف لم أقرأ فيه. هذا الزمخشري، كتاب آخر الزمخشري، عندما ألف الكشاف وجد أنه صعب عسير، وهو كذلك، وهو متن يحفظ، فألف كتابا يذكر فيه كثيرا من أحوال العرب، قال هذا للاستجمام في 5 مجلدات، اسمه ربيع الأبرار، ربما يفيد. وإلا فكتاب الألوسي مشهور جدا. الجامع الخيالي يهتم به جدا في مواطن كذا يشير إليه، مع كثرة الدراسات عن الطالب بن عاشور إلا أنه ما زال بحرا يعني مليئا بالمآلئ. طيب إذا عرفنا التوسط بين الكمالين، إذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فهذا اسمه كمال الانقطاع. كمال الانقطاع هو أن يختل أحد الشرطين، فأقول مات زيد، الآن أريد أن أدعو له ماذا أقول؟ أو أقول ورحمه الله، ما رأيكم؟ مات زيد بلا واو، لماذا؟ لماذا؟ نحن قلنا إذا وجد الجامع واتفقت الجملتان نصل. نعم، إحداهما خبر والأخرى إنشاء. ما تزيد خبر، رحمه الله إنشاء. لكن لو فرضنا في حديث قتل جعفر وأبدله الله بجناحين، هذا الآن متوافق في الخبرية والإنشائية، هو يخبرنا صلى الله عليه وسلم. لا أذكر أنه جمعت في حديث واحد، لكن أقصد أن الإنسان يعني الذي لا يطلعه الله على شيء من هذا لا يستطيع أن يعرف، وإنما يكون من باب الدعاء والإنشاء. إذن هذا اسمه كمال الانقطاع لاختلال أحد الشرطين. يقابله كمال الاتصال، وكمال الاتصال أن تكون الجملتان بمثابة الجملة الواحدة، إما أن الثانية توكيد للأولى مثلا، أو عطف بيان أو بدل. نختصر فيها مثلا، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. تلاحظون أن الجملة الثانية كأنها بدل من الأولى، كأنها بدل بعض من الأولى، وبالتالي حقها الفصل لكمال الاتصال. فكمال الاتصال يوجب الفصل، لأن الشيء المتصل لا يحتاج إلى شيء يصل بينه وبينه، هو متصل. والمنقطع لا تنفع فيه الروابط، والمتوسط هو الذي يكون فيه الرابط. إذا فهمته عرفت فيه فصل ووصل. أنا أسألك الآن، أنت من أي كلية؟ كلية القرآن. في أي مستوى في الماجستير؟ في الدكتوراه. إذا قلت لك هناك طالب، أنت الآن في المنهجية أو في متى انتهيت من المنهجية؟ في المستوى الماضي. إذا كان هناك طالب في المستوى الماضي درس المنهجية في كلية القرآن في الدكتوراه، هل تحتاج أن أعرفك به؟ لماذا؟ لأنك تعرفه. هل تحتاج أن أعرفك لرجل في البرازيل يبيع المخدرات عمره 70 سنة يعتنق البوذية، كل وصف فيه يبعده عنك، فلا تحتاج إلى الصلة. متى تحتاج إلى الصلة؟ أقول لك أنت بحثك في التفسير يتعلق بالبلاغة، هناك طالب في الدكتوراه في البلاغة يمكن أن أعرفك عليه. هذه هي، إما أن تكون علاقة متوسطة فنحتاج إلى الواو، وإما أن تكون العلاقة بعيدة جدا انقطاع فلا تفيد الواو، وإما أن تكون علاقة شديدة متصلة فلا حاجة إلى الواو. فهمت؟ فكمال الاتصال لا يحتاج إلى الواو، كمال الانقطاع لا تنفع فيه الواو، التوسط بين الكمالين هو الذي تكون فيه الواو. ثم من تشبه بقوم فهو منهم. فهناك شيء اسمه شبه كمال الانقطاع، وهناك شيء اسمه شبه كمال الاتصال. أنا نقرأ الأبيات لعلنا ندخل من هذا إلى شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع. قال الناظم: إن نزلت تالية من ماضية، يعني إن نزلت جملة تالية وهي الثانية أو الأخيرة من ماضية، يعني من سابقة، لأنه لا يشترط أن تكون بين جملتين، قد تكون عدة جمل. كنفسها، وهذا يدخل فيه كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. ما معنى كمال الاتصال؟ أن تكون الجملة الثانية كأنها الأولى، إما أن تكون توكيدا أو بدلا أو عطف بيان كأنها الأولى. فهذه هذا اسمه كمال اتصال. وشبه كمال اتصال أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب لسؤال نشأ عن الجملة الأولى. فأقول لك لا تذهب إلى درس الشيخ في الحرم بعد العشاء، لقد اعتذر الشيخ أمس. الجملة الأولى توجد في نفسك سؤالا، لماذا ينهاني عن الذهاب إلى الحرم للدرس؟ تأتي الجملة الثانية كأنها تجيب عن هذا السؤال، فحقها الفصل أو الوصل؟ الفصل. وهي كثيرة في القرآن، هذه الطريقة كثيرة في القرآن، يسمى شبه كمال اتصال ويسمى استئنافا بيانيا. وكثيرا ما يستخدم الكلمة الثانية الطالب العاشور، استئناف بيان نفس الاسم يعني نفس المعنى، استئناف بياني يختلف عن الاستئناف الابتدائي، أو شبه كمال اتصال، وهو مضطرد في القرآن بعد الأمر والنهي. لاحظوا، فقلت استغفروا ربكم، لماذا نستغفره؟ إنه كان غفارا. وصلي عليهم، لماذا أصلي عليهم؟ إن صلاتك سكن لهم. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتجد الواو لا تصبح هنا، لأن الكلام ليس متصلا لكنه متشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، قاعدة لا تنخرم. قال إن نزلت تالية من ماضية كنفسها، كل يدخل فيه كمال اتصال وشبه كمال اتصال، أو نزلت كالعارية أي كالمنقطعة، فيدخل فيه كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. وشبه كمال الانقطاع يعني ضيق بعض الشيء، أحيانا يتحقق شرطا التوسط بين الكمالين، الاتفاق في الخبرية الإنشائية ووجود الجامع، لكن سيسبب ذكر الواو تشويشا على السامع، فأحذف الواو مع أن حق الكلام أن تكون فيه واو. طيب، ويذكرون مثالا لعلي أكتبه لأنه دائما في الذهن لا يرتبط بسهولة، مطولنا في العصر الوسط. يذكرون مثالا مشهورا تتداوله كتب البلاغة عادة، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. من يقول لي ما الذي تظنه سلمى بحسب هذا البيت؟ ما الذي تظنه سلمى؟ فهمكم صحيح، تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، هنا ينتهي ظنها، ثم يبين رؤيته هو أو ما يراه، أراها في الضلال تهيم، هي مخطئة في ظنها. قالوا لو عطف وأراها لظن ظان أن سلمى تظن أمرين، تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها في الضلال تهيم، وهذا الثاني ليس من ظنها، مع أن الجملتين متفقتان في الخبرية الإنشائية، كلاهما خبر وبينهما جامع، ولكن العطف سيسبب لبسا. نعم هذا مثال. نعم، لا يوجد مثال في القرآن. لا في القرآن لا أذكر الآن. ومن من أحسن في الكلام على هذه المسألة كتاب البلاغة العربية فنونها وأفنانها، يمكن أن تراجعوه، يعني ذكر بعض الأمثلة والاعتراضات وأشياء. نعم يا شيخ فضل عباس. قال لو نزلت كالعارية افصل، هذا حكم كل ما سبق، إن نزلت تالية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية افصل، وإن توسطت الذي هو التوسط بين الكمالين فالوصل بجامع، هذا شرطه، والشرط الثاني الاتفاق الخبير شيء لم يذكره. أرجح قالوا الأحسن يقول يلزم لأن الوصل هنا لازم. ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتم. هذه المسألة خارج عن أصل الباب. قلنا ما أصل الباب؟ الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. الذي لا يعرف هذه الجمل يراجع النحو. هناك جمل لها محل من الإعراب وهناك جمل ليس لها محل من الإعراب. فالجملة الحالية لها محل من الإعراب، جملة تقع خبرا، تقع مفعولا، تقع صفة وغير ذلك. فالجملة إذا كان لها محل من الإعراب لا يتكلم عنها البلاغيون عادة في باب الفصل والوصل. لماذا؟ لأنه يتعين فيها الفصل إلا في الجملة الحالية، فإنها قد تقع بالفصل وقد تقع بالوصل، فتكلموا عنها لهذا. جعلها القزويني في آخر باب الفصل والوصل في تذنيب مستقل سماه تذنيب، ولكن المؤلف للاختصار جعله ضمن الباب تماما، هو ذاك ضمن الباب لكن في تذنيب مستقل. ما هي هذه المسألة؟ يقول الجملة قد تأتي بالواو قد تأتي بدون الواو. مثلا جاء زيد، طبعا إذا جئنا به مفردا نقول جاء زيد ضاحكا، أين الواو؟ لا واو، لا واو مع الجملة مع الحال إذا كانت مفردة. فإذا أتيت به مفرد جملة ماذا أقول؟ جاء زيد وهو يضحك، أو جاء زيد يضحك، يمكن أن يقول يضحك وهو يضحك. قال تعالى وأما من جاءك يسعى، هذه حال، وهو يخشى حال ثانية، إحداهما فعلية والأخرى اسمية، أولاهما بدون الواو والثانية بالواو. فما الأصل في الجملة الحالية؟ قال الناظم الأصل في الجملة الحالية أن تكون مفصولة كأصلها، إذ أصل كل جملة لها محل من الإعراب مفرد، فأصله وهو يضحك، يضحك أصلها ضاحكا، وضاحكا هل معه واو؟ لا، والفرع ينبغي أن يتبع الأصل، فالأصل أن تأتي بدون واو، ولكن قد يوجد مرجح فنأتي بالواو. وهذه المرجحات فصل فيها وأطال القزويني رحمه الله في التلخيص وفي الإيضاح، وممن عرضها عرضا حسنا لأن عرض التلخيص فيها معقد جدا، ومن يدرس الآن في كلية اللغة العربية في علم المعاني أربعة يعرف هذا، يصيبه الصداع جدا. ارجعوا مما يسهل عليكم المسألة جدا، ارجعوا إلى نفس الكتاب دكتور فضل عباس رحمه الله، كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، بسط المسألة وكأن الطالب خارج الذهن، لأن القزويني يفترض أننا درسنا النحو وتوسعنا فيه فيتكلم هكذا، ولكن يمكن أن تقرأ كتاب فضل عباس يسهل المسألة جدا، يسهلها من جهة حسن العرض ومن جهة وضوح الأمثلة وتيسيرها رحمه الله. إذا بقي شيء واحد، نعم، نقطة متى تترجح الواو ومتى لا تترجح الواو في الجملة الحالية. وبقي شيء الآن، طيب وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يقول هنا يسعى جاءت على الأصل، وهو يخشى وجد مرجح وهو أن الجملة الحالية فيها مسند إليه يعود إلى صاحب الحال، وفيها تفصيلات كما قلت كثيرة تعرف في التلخيص. لكن يبقى شيء من جهة البلاغة، ما الفرق بين يسعى وهو يخشى؟ قالوا إذا جاءت الواو فهذا فيه مزيد توكيد، لأنه يشعرك أن الكلام مستأنف جديد. فأيهما أهم في بيان حال الأعمى وأنه يستحق الإقبال والدعوة، سعيه أم خشيته؟ خشيته. فجاءت الواو مع الوصف الأهم له، ف فقالوا أما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأشعر أن خشيته أهم، وهي كذلك ولا شك. بهذا نكون انتهينا من باب الفصل الوصل الذي لا ينتهي، وإذا أردت أن تنتهي منه فإن هذا يحتاج إلى سنوات. كتب الدكتور محمد الأمين الخضري، في هو رجل متمكن في البلاغة ومتمكن جدا في البلاغة، كتب رسالة الدكتوراه في الواو في القرآن في الفصل الوصل، وخرج بعد 1000 صفحة بأن الواو تحتاج إلى دراسة. فيمكن أن تجد شيئا مصغرا في هذا في كتاب الشيخ محمد أبو موسى دلالات التراكيب، فإنه طبق على آخر سورة الفرقان في ترابط الجمل. ترابط الجمل أمر صعب، أمر يحتاج إلى تأمل. نعم، المناسبة طبعا، يعني الآية التي كلفتكم بها ولعلنا نجعل لها أول نصف ساعة غدا، والله يدعو إلى دار السلام، هذه الواو معطوفة على أي شيء؟ من راجع منكم شيئا أو تأمل وحده أو نسيتموها؟ والله، هذه الواو ما هي؟ ما علاقتها بما سبق؟ بعض العلماء يعطفها على كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون القريبة، وبعضهم يعطفها على إن ربكم الله الذي خلق في أول السورة، وبعضهم ويلاحظون أيضا أشياء في وسط الكلام. وإن شاء الله يعني اليوم ننتهي من إجازة الإطناب، وغدا ننظر فيها في أول نصف ساعة. أتمنى أن تحضروا، إذا لم تحضروا ستأخذون كلامه وتنسونه، وإذا قرأتم وتأملتم فإنكم بإذن الله تكون الفائدة أكبر. هو الآن ما بقي لك إلا يوم، المفترض أن تتأمل طوال هذه دعوة من الله، الله عبر لنا عن دعوته بهذا الأسلوب، فلا بد أن يكون فيها تشويقات كثيرة جدا. تأمل فيها حسب الوقت الذي عندك، تأمل فيها وراجع. التأمل أهم. ما هو أول مرجع ترجع إليه؟ ما هو أول مرجع ترجع إليه بعد بعد التأمل؟ نعم، لا في ظني لا، لا في ظني لا، لا تفسير الطبري أولا، هذا مجرب لأنه يعطيك الفهم الصحيح للآية أولا، وتبني عليه كل ما بعده. تجد التأملات بعد ذلك تحكمها بما قاله الصحابة والتابعون في تفسير الطبري، فتفسير الطبري لا يستغني عنه من أراد العقيدة، من أراد الفقه، من أراد أي شيء، لأن الأصل أصل المعنى في يعني في كتاب، هو كتاب شيخ المفسرين في قرن المتقدم، أثار الصحابة والتابعين تحكمه، لا ينقلها فقط، بل يرد القول، يقول هذا القول مقبول في العربية، ولكننا وجدنا أهل الحجة من التأويل لا يقبلون بهذا. فهذا الرجل تفسيره لا يستغنى عنه، فإذا لم تستطع أن تراجع التفاسير على الأقل تقرأ الطبري، هذا أقل شيء. وعلم المناسبات بالذات اهتم به الطبري جدا، وهذا يخفى على كثيرين، اهتم به اهتماما شديدا، وكتبت فيه دراسة. ومع ذلك يعني كنت عرضت بعض الأشياء على الشيخ مساعد الطيار، وهو من هو في اهتمام بالطبري، فقال ما زال فعلا يحتاج الكتاب إلى أشياء، ويعتمد في علم المناسبات في أحيان لا أستطيع أن أقدرها على أقوال التابعين في تحديد المناسبات بين الآيات. تأملوا هذا وتتبعوا سورة آل عمران مثلا من أولها، من ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، انظروا كيف يتتبع السياق، وانظروا في سورة الكهف كيف يتتبع السياق، وانظر في سورة الأنعام كيف يتبع السياق، شيء عجيب. وبعض الناس يعترض عليه لأنه لم يقرأ السورة من أولها، تقرأ الآية، يعني آية في وسط سورة الأنعام يذكر الله فيها ويقول وقالوا مثلا، فيقول وقال الذين هم بربهم يعدلون، أول آية بالسورة، الذي لا يتنبه يقول لماذا خصصها بالذين هم بربهم يعدلون، وتجد أناس يعترضون. وهذا نبه عليه الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لبعض أجزاء الطبري، قال إن مما جعل المتأخرين يخطئون الطبري أنهم يراجعونه ولا يقرؤونه، يعني يراجع آية في وسط السورة لا يفهم لماذا اختار أنها في اليهود أو في النصارى فقط وليست في أهل الكتاب، اللفظ عام. والطبري يتتبع السياق أحسن تتبع، وهنا أشار إلى السياق في هذه الآية، أشار إلى السياق. وصلنا إلى باب الثامن، الباب الثامن إيجاز والإطناب. وهذا الباب مهم جدا، لم يذكر المساواة، وهذا محتمل لأمرين. المساواة يتكلم عليها البلاغيون قليلا ومن البلاغيين، ولكن هذا القول ليس هو الأكثر، من يردها أصلا يقول لا مساواة في الكلام البليغ، ومنهم الطاهر بن عاشور في تفسيره بعد أن كان في كتابه موجز البلاغة يذكر المساواة، لكن لما ألف التفسير قال لا مساواة في الكلام البليغ، والله أعلم هذا هو الأصح، والله أعلم، هي مسألة مبحوثة ومبسوطة. فالمؤلف ذكر الإيجاز والإطناب، يقول لك قبل أن نقرأ الكلام، كل إنسان يريد أن يتكلم في نفسه معنى يريد أن يوصله، فإما أن يوصله بلفظ مساو، لا بد من ذكر المساواة من باب التوضيح لكنه ليس في كلام البلغاء، إما أن يذكره بلفظ مساو أو أقل مع الوفاء بالمعنى أو أزيد لنكتة وفائدة. فمثلا إذا قلت لكم نريد أن نتعارف يا أحباب، أنا محمد، الشيخ ماذا يقول؟ أنا محمد، أنا سعد، عصام، أنت أوجزت، أنت ساويت، قلت أنا سعد، هذه مساواة. ولكن الشيخ ماذا صنع؟ حذف اعتمادا على كلامي. فإذا جاء واحد في وسط الكلام قال أنا الذي سمتني أمي، أليست إطالة؟ فهذه لا تقبل إلا إذا كانت لغرض، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هذا في مقام القتال والمعركة والبراز في غزوة والمبارزة في غزوة الأحزاب أو في خيبر، لما برز الكافر قال أنا الذي سمتني أمي مرحب، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هنا أطال. هل هو الذي سمتني يمكن أن يستغنى عنها، لكن في هذا المقام تشعر أنه مذ كان صغيرا يلقب بأنه أسد، فهذا فيه غرض استدعاه. فإذا أتيت بالمعنى بلفظ أقل يشترط أن يكون وافيا بالمعنى حتى لا يحصل خلل، يعني لو جلست أول ما جلست قلت محمد ممكن تعتقد أنني أنادي شخصا، ما به محمد عمني تحدث صح، هذا اسمه إيش؟ إيجاز مخل، فيسمى إخلالا، هذا غير مقبول عند البلاغيين. لذلك قال الناظم توفية المقصود، يعني المعنى المقصود في نفسك، توفيته في بعض الروايات تأديته، توفية أحسن لأن الوفاء بالمعنى، وهذا الذي أشار إليه القزويني. بالناقص من لفظ، يعني بلفظ ناقص له الإيجاز، بالناقص من لفظ له الإيجاز، فالإيجاز إذا عبرت بلفظ ناقص، والإطناب إن بزائد عنه، إذا أتيت بزائد فهذا إطناب بشرط أن يكون له، أن تكون له نكتة وفيه فائدة، وهذا الشرط لم يذكره، لم يشري إليه. قال وضرب الأول، الآن سيقسم الإيجاز ثم سيقسم الإطناب، الأول هو الإيجاز لأنه ذكره أولا، والثاني سيأتي في البيت 74 في قوله ثان وهو الإطناب. فبالإيجاز بدأ وقال وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع منها العقل. يقول الأول نوعان، وذلك قال ضرب، هذا مثنى، في بعض النسخ تجد ضرب الأول خطأ، ضرب النوع الأول وهو الإيجاز، إيجاز قصر وإيجاز حذف، والضابط أن ما فيه حذف إيجاز حذف، والإيجاز الذي ليس فيه حذف إيجاز قصر، يسمى إيجاز قصر ويسمى إيجاز قصر. فقوله قصر ليس لضرورة الشعر، بل هو أحد المصطلحين قصر أو قصر. وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأقوال أوتيت جوامع الكلم، قالوا هذا إجاز القصر، فيقول كلمة قصيرة يشرحها العلماء في صفحات طويلة. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أو حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا ترى لو تأملت فيه تجد فيه معاني كثيرة. بعد ذلك يقال، وهذا كثير في كلام الخلفاء والأمراء قديما، كانت لهم توقيعات، بمعنى أنه قد تصله رسالة من وال فيرد عليه بكلمتين. بلغ أحد الحكام أن واليا ظهرت فتنة في بلده في ولايته، وتباطأ في إنهائها، فأرسل له كتب داوي جرحك لا يتسع، عبارة مختصرة جدا، داوي جرحك لا يتسع. لو تأملت فيها لوجدت أنه كان يقول الفتنة التي عندك جرح ويحتاج إلى رعاية ومداوات بحكمة، وإن لم تفعل ذلك وتأخرت فإنه سيتسع وستكون العاقبة وخيمة. لكن انظر إلى الكلمة البليغة التي أتى بها، هذا اسمه إيجاز قصر، وهو كثير في القرآن. ومن أمثلته المشهورة ولكم في القصاص حياة وغيرها، ومن أمثلته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما مر في زبدة البلاغة. فتكون الألفاظ قليلة والمعاني التي تترتب عليها كثيرة، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب استخدام ألفاظ العموم، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب استخدام المجاز، مثل داوي جرحك لا يتسع. لو قال له فتنتك كالجرح الذي قد يؤثر على كل الجسد فعليك أن تعالجه، طال الكلام، هو اختصره جدا، داوي جرحك لا يتسع. نعم في المجازات، يعني هذا من أشهرها. والغالب أن البلاغيين للأسف يقولون إن إيجاز القصر مهم، ولكن لم أطلع فيه، يعني هنا قد يكون في المطولات أشياء أخرى، لكن لا يذكرون كيف تستطيع أن يكون في كلامك إيجاز القصر. ولاحظ أن إيجاز القصر له مقامه، عندما تقرأ زاد المعاد والفوائد مؤلفهما واحد، ما الفرق في اللغة؟ أيهما مبني على التفصيل؟ زاد المعاد. لماذا؟ لأن فيه أحكام فقهية واستدلالات، ولكنه في كتاب الفوائد بالذات في بعض الفصول يكتب لك عبارات تعجبك جدا، لكن هل يصلح أن يكون زاد المعاد بهذه اللغة؟ وهل يصلح هذا الكتاب في هذه التأملات تحتاج إلى هذه اللغة؟ هذه يعني في كل قرن أو في كل مدة من الزمن تجد كاتبا أو كاتبين أو عالم أو عالمين عنده إيجاز القصر، ليس سهلا. فلم أجد القدماء يتكلمون فيه بالتفصيل كيف تصنع حتى تكتب إيجاز القصر، وإنما وجدته عند الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتابه البلاغة وأسسها وفنونها وعلومها، موجود في المكتبة الشاملة، وهو كتاب نفيس ذكر أمثلة واضحة كيف تكتب إيجاز القصر، ما مرد إيجاز القصر، وهي أمثلة جيدة حقيقة. والكتاب من الكتب التي ينصح إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرس تلخيص المفتاح، فإنه بعد مئة المعاني يمكن أن يقرأ مثل هذا الكتاب، كتاب مليء بالفوائد الزوائد على كتب البلاغة، البلاغة أسسها وفنونها وعلومها، الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. أما النوع الثاني فهو إيجاز الحذف، وهذا يقع من البلغاء ومن غير البلغاء، لأن الحذف يحتاج إليه كما قال عصام، هذا يعني يستطيع الإنسان يأتي به، هذا إيجاز حذف. لكن الحذف قد يكون لجملة، وقد يكون لمفرد وهو جزء الجملة، وقد يكون لجمل، وهذا يظهر في القرآن في القصص بشكل عجيب، إيجاز الجمل مثلا، فأرسلون يوسف أيها الصديق، أنا أنبئكم بتأويله، هذا يتكلم الرجل الذي كان في السجن وخرج، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، لا بد أن يكون حذف لعدة جمل، فهذا الاختصار مفيد في الإسراع بالخبر الذي يشتاق الناس إليه، وعدم ذكر الأشياء المعروفة، وإعطاء فرصة للعقل كي يفكر إلى غير ذلك. والحقيقة أن الحذف كما كان يقول الجرجاني كلامه صحيح جدا، يقول وهو أشبه شيء بالسحر. شوف يا أيها الذين يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. هنا حث عجيب، لأن الآية تتكلم في الدنيا قوا أنفسكم وأهليكم، ثم يصور لك ويذكر لك ما يقال هناك عندما يصل أناس إلى ذلك المكان البئيس، نسأل الله السلام، فيقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. نقل عجيب. وفي آيات كثيرة تجد هذا بشكل عجيب، الحذف في القرآن، لأن القرآن لأولي الألباب، لأولي الألباب ليس من أذكياء. فكم من ذكي انشغل نفسه بالدنيا كلها وانصرف عن القرآن، لكنه لمن يعملون نظرهم في القرآن ويتأملون فيه فيجدون شيئا عجيبا. طبعا حذف الكلمة ورد كثيرا معنا في باب المسند إليه ومسند، وحذف الجملة من أمثلته وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت، يعني فضرب فانفجرت، هذا حذف جملة. ومع ذلك كما قلت الباب فيه نكات كثيرة، باب الحذف. واليوم لن نطاوع الشيخ أحمد نبيل، نكمل إن شاء الله من الأذان والإقامة حتى نكمل علم المعاني إن شاء الله، لأن الأذان أظن وجب. بسم الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة. جزء جملة قلنا كلمة. وبعض العلماء وهم قلة يتكلمون عن حذف جزء الكلمة، مثل لم يكن لم يكن بعضهم، وإلا فكثيرون يعملونه على الجواز في اللغة فقط. فمن المفسرين الذين رأيتهم ولم أرى غيره يعتني بهذا كثيرا البقاعي، فإنه يعتني بحذف جزء الكلمة أيضا. نعم هو يأتي به، يعني يلاحظ نكة بلاغية، أما المفسرون يعتنون به من جهة النحو، من جهة أنه يجوز لغة أو كذا، من جهة اللغة يعني. قال وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، يعني إذا كان هناك إيجاز حذف، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كان هناك إيجاز حذف فكيف ستعرف المحذوف؟ قال هناك أدلة تدل على المحذوف. إذا قلت لك أنا زيد، ما اسمك؟ إذا قلت ما اسمك فقلت زيد، المحذوف عرفناه من السؤال. وأحيانا يكون الدليل على الحذف أو على تعيين المحذوف العقل، مثل واسأل القرية، واسأل القرية يعني أهل القرية، فالمحذوف معروف اعتمادا على العقل لا اعتمادا على لفظ سبق في الكلام هنا. وهكذا إذن أدلة الحذف أو تعيين المحذوف متعددة، منها العقل. ثم قال وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. قلنا إنه سيتكلم عن الإطناب، هنا تكلم عن الإطناب. قال وجاء ثان، جاء فعل فاعله ثان وهو الإطناب، وذكر التوشيع والاعتراض والتذييل. والحقيقة أن التوشيع ليس من صور الإطناب، بل هو صورة من إحدى صور الإطناب. صور الإطناب كثيرا، ذكر منها ثلاثة، يعني ذكر اثنين والثالث ينبغي أن يذكره بدلا من قوله التوشيع. التوشيع صورة خاصة من الإيضاح بعد الإبهام، فالإيضاح بعد الإبهام من صور الإطناب، تبهم ثم توضح. ومنه التوشيع، قال أن ائتي القوم الظالمين، قوم فرعون، أن ائتي القوم الظالمين فيه إبهام، قوم فرعون فيه إيضاح. هل هذا إطناب أم لا؟ نعم، لأنه كان يمكن أن يقول أن ائتي قوم فرعون الظالمين، لكن قال أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يشبه هذا أيضا. ومنه التوشيع، التوشيع حالة خاصة من الإيضاح بعد الإبهام، وهو أن يذكر مثنى أو جمع يفسر بمتعاطفين أو متعاطفات. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم وتشب منه أو تشب منه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خصلتان مثنى فسر بمتعاطفين، هذا فيه إيضاح بعد إبهام، وفي يسمى توشيع، يعني كل توشيع هو إيضاح بعد إبهام، فائدته التشويق وفائدته حسن الضبط، يعني إذا نسي المتكلم واحدة يقوله السامع أين الثانية، وطبعا لا يشرط يكون بمثنى، قد يكون بجمع. قال الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، وانظروا كيف استطاع أن يضع أبا إسحاق بين الشمس والقمر. ثم ذكر الاعتراض، وهي ما يسمى عند النحاة بالجملة الاعتراضية، فأمثلته كثيرة، منها قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فالجملة الاعتراضية لا يشترط أن تكون وسط الجملة، قد تكون بين كلامين متصلين، أو تكون بين أجزاء الجملة بين المبتدأ والخبر. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجتني إلى ترجمان، أو كما قال، ففصل بين اسمي إن وخبر إن بجملة، يصح كذا ويصح كذا، وهو كثير في القرآن عند بعض المفسرين، يكثر منه من التنبيه على الاعتراض والجمل الاعتراضية، ولها فوائد. لأنه قلنا قلنا الإطناب لابد أن تكون فيه فائدة، فما فائدته؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، مو التنزيه، التعجيل بالتنزيه، لأنه يمكن أن ينزه بعد. لا يصلح أن تقول قال زيد، وتأتي بكلام قبيح لا يرضي الله ولا يرضى عنه المسلمون، ثم تقول وكلامه خاطئ، ما يصلح، لابد أن تعجل. قال: وبئس ما قال، وعليه من الله ما يستحق، حتى تبرئ ساحتك، وحتى تعجل، يعني تشعر بتغيظك، لأن الأمر يغيظ. ولكن قد يصنع الإنسان غير ذلك اختبارا للطلاب، أو لفتا للانتباه، فكان بعضهم يبدأ خطبته بكلام كله ضلال، ويقول: لا أقبل هذه خطبة الجمعة حقيقة، ثم يقول: هذا ما يقوله العلمانيون، ثم يرد. يعني أظن أنه أحيانا يصبح غير لائق. الخطبة خطبة الجمعة لها هيبة، وينبغي أن ترعى في أشياء قد يقال في مجلس أو كذا ما لا يقال في خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة بالذات ينبغي أن يحرص فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في خطبة الجمعة، فيحرص على هديه صلى الله عليه وسلم. ومن هديه أيضا في خطبة الجمعة طبعا عدم الإطالة الذي يخالفه كثير. قال: والاعتراض والتذييل، آخر صور من صور الطناب التي ذكرها، التذييل، وهو تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها للتوكيد. تعقيب جملة بأخرى، إذن عندنا جملتان تشتمل على معناها، إذن بينهما تقارب في المعنى، للتوكيد، هذا هو غرض التذييل. ومنه قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مع أن هناك فرقا، لاحظ فرقا يظهر لكم في ضوء ما درسنا، من يحاول أن يتنبه للفرق بين وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وعليكم السلام ورحمة الله، إن الباطل كان زهوقا، لا شك أنها تستمر على معناها للتوكيد، لكن فيها شيء معنى آخر، من يضيف، من يتنبه له؟ جملة اسمية، أحسنت، الله يحفظك. إن الباطل كان زهوقا أعظم، وقل جاء الحق وزهق الباطل هذا حدث، لكن الصفة الدائمة إن الباطل كان زهوق، حتى ما قال زاهقا، قال زهوقا، فالباطل زهوق. ولكن تغتر الأعين بما ترى، وإلا فمن الذي يدبر الأمر الآن والمسلمون في حال الضعف، من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يمد الكفار بالنفس وبالشمس وبالقمر وبكل ما يعيشون به؟ فهو المدبر الأمر. لكن يظهر للباطل شيء، وإلا في حقيقة الأمر الباطل زهوق، وهو زهوق أيضا بالحجة والبرهان. فالآن يقولون إن بعض المسلمين، يعني يحصل هذا للأسف الآن، يلحدون، لكن كم الذين يدخلون في دين الله في نفس الوقت أكثر بلا مقارنة. فالباطل زهوق بأمر الله سبحانه وتعالى. فالجملة الاسمية أعم وأشمل. وبهذا نكتفي في باب الإيجاز والإطلاق. أنا أوصيكم بمراجعة والله يدعو إلى دار السلام، لعل نجعل النصف الأول من درس الغد فيها، ونجعل النصف الثاني في التشبيه من علم البيان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.